أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين كفروا منهم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، نعم، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال المؤلف رحمه الله: الحواريون الخلص من بني إسرائيل الذين دعاهم عيسى عليه السلام، الذين هم الصفوة منهم، وهذا الوحي الراجح أنه هدايتهم، فقوله تعالى كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فالمعنى هدايتهم للإيمان بي وبرسولي ليكونوا أنصارا لك ومصدقين لك، فهم معروفون بنصره عليه السلام، وهدايتهم للإيمان بالله وبرسوله عيسى عليه السلام من النعم عليه لتأييده بهم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أي ألهمت الحواريين، نعم، أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فكأن معهم ألطاف زيادة من الله سبحانه وتعالى لهم، إن الله سبحانه وتعالى لما اطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوب هؤلاء من إخلاص ومن محبة ومن انقياد ومن طاعة ومن تقيد ومن كذا، زادهم ألطاف بحيث أصبحوا أكثر طاعة وأكثر ولاء وأكثر محبة وأكثر، حتى سميوا بالحواريين، أي أنهم الأصحاب الخلص لعيسى عليه السلام. نعم، أصحاب يعني سموهم الحواريين، ولذلك أن الأناجيل عندهم 12 إنجيل تقريبا، في كل حواري إنجيل، أي ما يعني كل ما حفظه عن عيسى كتبه، فهم الأناجيل عندهم متعددة بكل واحد حسب ما سمع من عيسى. نعم، فالحواريين العلماء أو أصحاب عيسى عليه السلام الخلص، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى ضربهم مثال في أكثر من آية من كتاب الله، صار في آخر الصف قال الله سبحانه وتعالى، نعم، قال عيسى: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا. فهم يعني، فالله سبحانه وتعالى زاد لهم ألطاف عندما يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي ألهمتهم وأعطيتهم من الألطاف ما يكون بهذا المكان، وليس المعنى أني خلقتهم بهذا الشكل، ولكن لما اطلعت على قلوبهم وعلى صافي نياتهم وعلى عملهم وعلى كذا وكذا، زادهم الله سبحانه وتعالى حتى أصبحوا بهذا. إذ قال الحواريون، مع أنهم هؤلاء الخلص يعني، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يقدروا على هذا الأمر الخارج للعادة؟ وقولهم ربك يشير إلى أنهم يريدون أن يدعوا لهم أو يسأل الله عن ذلك فيجيب من أجل عيسى عليه السلام، وقولهم أن ينزل علينا مائدة من السماء، لأنهم يريدون المائدة لأنفسهم، والسؤال أنت اسأل ربك، ولكن المائدة لنا إحنا. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فلا تشكوا في قدرته على كل شيء، لأن المؤمن لا يرتاب في أن الله على كل شيء قدير، أو لا تسألوا هذا السؤال المهم للشك في الله لما فيه من قلة الأدب، أو لا تطلبوا الأمر الخارج وقد رأيتم من الآيات ما كفاكم الإيمان به. نعم، ما كفاكم للإيمان بالله وبرسوله، واشتغلوا بتقوى الله من طلبه، عن طلبه أو أراد الكل من هذه المعاني فأجابوه عن المعنى الأخير. يعني قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني فكان السؤال عند عيسى عليه السلام لم يكن له ما يوجب، إن أخذنا أنهم يريدون معجزة فالمعجزات اللي قبلها أكبر وأعظم من نعم، وإن أرادوا السؤال فالسؤال رأى فيهم فيه يعني شيء من قلة الأدب مع الله، هل يستطيع ربك، هل يستطيع، هذه مسألة تشكيك. قالوا نريد أن نأكل منها لنسد جوعنا وتطمئن قلوبنا بوقوع الآية التي طلبنا فنزداد إيمانا وتسكن قلوبنا عن الخواطر التي تدعو إلى الشك ونحتاج إلى مدافعتها بالتذكر لما مضى من الآيات ونعلم أن قد صدقتنا. كل هذه الأشياء مترتبة كلها على هذا، في كل ما أخبرتنا به عن الله وعن الله وعن قدرته وعن رسالتك وعن اليوم الآخر، ونكون عليها من الشاهدين لنشهد لمن لم يعاينها أنها وقعت هذه الآية العظيمة، وعايناها أي لنتحمل الشهادة بها. إذن هذا المقصود عندهم، احنا نطلبها لهذا الشيء، اولا لسد جوعنا، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة. الان وجه النداء، اصبح الان اخذ النداء من هؤلاء الحواريون إلى عيسى عليه السلام. اقتنع عيسى بالأعذار التي قدموها أو المبررات التي أتوا بها، أنك في البداية تقول الله كيف، إيش هذا السؤال؟ قالوا هلا إحنا لا نشكك ولا شيء، ولكن نريد أن أولا من ناحية الجوع وأن تطمئن، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ الاطمئنان. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، هذا طلب من عيسى عليه السلام الى الله سبحانه وتعالى، طلبها له ولهم، لانه يعني لو رجعنا الى الى الى الى, إلى, إلى موسى عليه السلام وفي حق الرؤية فانما طلبها لقومه موسى عليه السلام لأنها غير جائزة، ولكن هذه جائزة، هذا ممكن ما فيها إشكالية، فطلبها له وله. نعم، تكون لها، طلبها له ولهم لعله أراد بذلك أن يعرفوا جده في الدعاء، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا لجميعنا، ولو كان المراد أن تتكرر الموجودين ومن سيوجد لقال تكون لنا أعيادا، لكن المقصد أن عيد لنا الموجودين. نعم، وآية منك وارزقنا يدل به على أن سؤال المائدة ليس المجرد العيد، بل لأنه طلب رزق، وأنت خير الرازقين، ثناء على الله بما هو أهله مناسب لطلب الرزق. قال الله إني منزلها، فاستجبنا لك يا عيسى، ونحن منزلة، لكن أن ننزل هذا الخير كله، لكن ها، قال الله إني منزلها، إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم أي يجحد أو يكفر النعمة بعد هذه الآية العظيمة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنتم طلبتوا هذا الشيء فتحملوا النتيجة، احنا سنجيب الدعوة وستنزل عليكم المائدة من السماء، هذه لا تعجزنا، ولكن كما أن احنا استجبنا لهذا فعليكم أن تستجيبوا لنا، أن تستجيبوا لما أمرناكم به، ومن خالف عن أمرنا بعد هذا كله يعني خصصها الله بعذاب ليس لأحد إلا له والعياذ بالله. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لعل المراد أنه عذاب خاص يكون خزيا عليهم من حيث أنه خصهم عذاب مخصوص لهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، خلاص انتهينا من قصة المائدة واستجاب الله سبحانه وتعالى. ما دامنا بهذا الشكل ومن الله سبحانه وتعالى وهذا الجزاء أن من كفر بعد هذا الخير كله فهذا العقوبة، فدليل ما أصلا ما ينزل من عند الله، وما هذه معجزة إلهية ستكون شيء. نعم أنا من الجنة، ربما أنا من الجنة يعني. عاد إحنا بندخل نفصل فيها. وإذا قال معك المفسرين، لو رحت للمفسرين بيجيبوك فيها ويدخلوك أنها دجاج أنها أرنب أنها سمك، هذا المفسرون بيجي كل واحد يخبط فيها على شيء طبيعي. ربما أنهم دونوها، أنهم دونوها الحواريون وقالوا نزل علينا كذا وكذا وكذا وكذا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هذا السؤال شبه سؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت. وفيه فائدة أخرى استدعاء التوبيخ والتقريع للنصارى الذين اتخذوا عيسى إلها بما في جواب عيسى عليه السلام من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم ما علينا من القراءات، احنا في التفسير، ما الحفص هو كذا، هذه قراءة حفص. ايه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. نعم من دون الله يتخذوهما إلهين قريبين منهم في اعتقادهم، يعتبرون نفعهما وإجابتهما للدعاء أقرب من إجابة الله، ويتخيلون لله بعيدا منهم ويتخيلون الله بعيدا منهم، فهذا معنى من دون الله وليس معناها نفي إلهية الله. قال سبحانه، رد عيسى عليه السلام، قال سبحانك تنزيها وتبعيدا عن أن يكون معك إله، فأنت الإله المستحق العبادة. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي أن عبوديتي لك وإيماني بالتوحيد لك يمنعني أن أقول ما ليس لي بحق. لا يمكن، أنا مقر بعبوديتي ومقر بإلهيتك، فإذا توفرت هذا الإقرار بالعبودية والاعتراف بالإلهية فلا يمكن أن أدعي الإلهية أنا. لكن الكلام هو توبيخ لمن يقول إن عيسى هو ابن الله وأن عيسى هو الله، فالتوبيخ لهم وليس لعيسى عليه السلام. إن كنت قلته، نعم إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نفى أن يكون قال للناس ذلك بطريقة إثبات علم الله به لو كان، لأنه علام الغيوب، ونفى عن نفسه علم الغيب تحقيقا لإقراره بأنه ليس بإله عيسى عليه السلام. إذن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المعنى علم الغيب، أنك أنت يا الله تعلم ما في نفسي، أما أنا فلا أعلم الغيب. ليست المسألة مسألة أن لله نفس كما أن لعيسى نفس، لا، مسألة هنا تعلم أنت ما في نفسي، أما أنا فلا أعلم الغيب، لأن الغيب هو بيد الله سبحانه وتعالى، وليس المعنى هنا أن لله نفس كما لعيسى. ما قلت لهم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يأتي يخاطبنا على مستوى عقولنا ومفهومنا، ولذلك يضعنا في تخيل وفي تخيل حتى نستطيع أن نستوعب، وتستطيع عقولنا الضعيفة أن تستوعب هذا الشيء، ولا ما به شيء اسمه نفس. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا متحملا للشهادة عليهم ما دمت أنا فيهم فأنا شهيد عليهم. أنها سبق معنا أمس في حق لما الله سبحانه وتعالى أحضر الرسل وقال ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، فكذلك عيسى الآن يقول أما ما دمت أنا فيهم فأنا شهيد عليهم، لكن بعد ما توفيتني ورفعتني إليك فهذا شيء آخر، أنا ما أعرف عنه شيء، أنت علام الغيوب. نعم. فلما توفيتني لم أعلم ما يفعلون، وكنت قال ما دمت فيهم معاينا لأعمالهم سامعا لأقوالهم مشاهدا لهم، فلما توفيتني لم أعلم ما يفعلون وكنت أنت الرقيب عليهم، تعلم ما يفعلون لا يخفى عليك شيء منهم، وأنت على كل شيء شهيد في كل حال. وفي الآية هذه دلالة على أن الشهداء على الأمم هم ممن شاهد أعمالهم فقط، يعني لن يأتي واحد يشهد على أمة لم يرى ماذا فعلت، ولكن إن هناك شهود ملازمين، الملائكة هم ملازمين الإنسان، أما النبي أو غيره مع أنك توفي ولكن هناك من يثبت هذه الأشياء. وكنت أنت الرقيب عليهم. إذن هنا في أولا نفي من يدعي ربوبية عيسى أو أنه ابن الله أو الذين يقولون أنه لم يموت أو كذا، فها هو يقول فلما توفيتني، وهناك آية أخرى تدل على وفاته، يعني على أن الله سبحانه وتعالى توفى، لأن البعض يشكك أني رافعك إلي لا ومتوفيك، أني متوفيك ورافعك إلي. نعم نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. بعد هذا، بعد الإقرار هذا من عيسى أني أنا شهيد عليهم ما دمت فيهم، لما كنت فيهم وكان عملهم كذا وكذا وكذا وأنا شهيد عليهم، لكن بعدما توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت أعلم. إن تعذبهم هذا شيء راجع لك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم عبيدك، ليس لي من أمرهم شيء، أنا لست إله لهم ولست شريك لك فيهم، هم عبادك وأنت إله وأنت إلههم، ليس لي من أمرهم شيء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. فلن تكون المغفرة على وجه يخالف عزتك وحكمتك لمجرد إسعاد شفيع متدخل بشفاعته أو نحو ذلك، وعلى هذا ففرض العفو ليس لاحتمال وقوعه، وإنما هو للدلالة على أن أمر العباد إلى الله وحده، وأنه يقضي فيهم بعزته وحكمته، فالمؤمنون برحمته بعزته وحكمته، يرحمهم بعزته وحكمته. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني نأخذ من هذا أنت، يعني المسألة مسألة مشيئة، من تريد أن تعذب تعذب، ومن تريد أن تغفر له تغفر له، لكن اللي الله سبحانه وتعالى يربط لنا المسألة بما سبق وما يأتي في القرآن بأن المسألة لا مجال إلا بعمل، ولا طاعة ولا جنة إلا بعمل، والنار بعمل. فيقول عيسى عليه السلام مخاطبا لله سبحانه وتعالى أن تعذبهم فإنهم عبادك، كأن يعني المشيئة بيدك أن تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، والعزيز لا يمكن أن يأتي بشيء يخالف عزته ومكانته وجبروته وحكمه. العزيز الحكيم الذي لا يصدر منك إلا الأفعال الحكيمة، وليس من الحكمة أن يأتي أحد يشفع لمجرد الشفاعة في هذا الفاسق وتقبل منها أن تدخل الجنة، ليس من الحكمة. فأنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يقهر، لن يأتي أحد ويقهر الله سبحانه وتعالى على أن يغير هذا الحكم، والحكيم الذي لا تتخذ إلا ما هو موافق للحكمة. وما هو يوافق للحكمة؟ أن من ارتكب المعاصي وكان فاسق وكافر وفاجر وعدو لله ولرسوله أن يكون في نار جهنم بناء على الحكم، والحكم هنا يوافق الحكمة. ومن كان مؤمن بالله متقي مطيع قائم بكل أعماله فالحكمة توجب أن يكون له الفضل وأن يكون له الجنة ويكون له الجزاء. فلا بد أن نربط القرآن عندما نأتي، لأن هذه عندما يأتي الإنسان يقرأها درجا هكذا كان المسألة مسألة أنت هذول عبادك وأنت حر فيهم يا الله، من تريد أن تدخل الجنة أدخلتها ومن تريد أن تدخل النار أدخلتها، لكن لا، أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز الحكيم. وقال الله لعيسى عليه السلام بشارة له بصدقه في الحياة الدنيا، هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآن خلاص أنت قلت يا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا اليوم الذي أنت تتكلم فيه الآن هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم. رجوع إلى الآية نفسها، رجوع إلى العزيز الحكيم. نعم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصادقون هم الذين صدقوا الله في إيمانهم فوافق قولهم عملهم ونيتهم، فنصروا الله وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وأخلصوا دينهم لله. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لعله بمعنى رضوا عنه في إثابتهم بما أثابهم به من النعماء، وهو تعبير عن عظم سعادتهم برضوان الله عنهم وبرضوانهم عنه وحبهم له. ذلك الفوز العظيم لأنه سعادة عظمى دائمة ونجاة من كل شر. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وذلك يعم المسيح ابن مريم وأمه عليهما السلام، وهو على كل شيء قدير. بما قد تقرر من الاحتجاج في هذه السورة على أهل الكتاب وغيرها، تقرر أن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنه على كل شيء قدير. نعم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من بشر وحجر وكذا، ومن ضمن المملوكات التي الله سبحانه وتعالى يملكها عيسى وأمه، إذن ليسوا بآلهة، فهم مملوكين أصلا وهم عبيد. بهذه الآية لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.